السلام عليكم. أمس طرحنا قضية دراكولا وهران، الشاب الجزائري العاق اللي قتل والدته المرأة المسنة في العمر وشرب من دمه. القضية كانت فعلا وحشية وشيقة. هذه ذكرتني بقصة اليوم صرت أفكر فيها وقلت بطرحها لكم قبل لا أبدأ قصة الليلة، عن شاب من أهل عمان في الأردن اسمه بشار. بشار من مواليد 2002، والقصة كانت في عام 2022 الحدث. هذا بشار كان يعمل عسكري وتم فصله من العمل لكثرة غياباته، فأصبح عاطل عن العمل، ما عنده مصدر دخل، يبي فلوس ومتعافي، وأصلا شاب متهور وطايش. صب غضبه على أسرته، أخوانه اللي أصغر منه، يضربهم ضرب كأنهم أعداء رغم صغر أعمارهم وعدم قدرتهم على التحمل هالضرب هذا الوحشي. وهو يعني عسكري تعرفون، توه طالع من تدريبات ورياضي وكذا، ويضرب بهالأولاد. التدخل منه والدته، حرم عليك يا ابني، ليش تضرب أخوانك، ليش كذا، كيفي مزاجي، عطيني فلوس يا ابني. الله يخليك، والله ما خليت علينا فلوس، عطيني فلوس. ياخذ منها فلوس غصب، يطلع يروح يشتري له حشيش، يشرب خمر، ما ادري ايش يسوي، ويرجع البيت مره ثانيه يضرب اخوانه. وصار يستغل موضوع ضرب اشقاء الصغار كنوع من المساومه، عطيني فلوس خليني اطلع برا البيت احسن ما ظل اضرب فيهم. والأم مسكينة احتارت بنفسها. أبو بشار كبير في العمر ورجل صحته تعبانة، ومسك شغل البيت ومصاريفه وكل الأمور المالية لاحتياجات الأسرة عند زوجته أم بشار. لذلك بشار ما يرد على أبوها أبدا، ولا أبوها أصلا قادر يتدخل، رجل تعبان وكبير وما عنده الفلوس، الفلوس كلها عند والدته. لكن أبو بشار دائما يترجى، يا ابني الله يخليك الله يخليك وكذا، الله يهديك إن شاء الله. صار يغلط عليه ويسبه، يقول له أنت ولا كلمة، أنت أصلا مش رجل، أنت مالك أي قيمة، أنت ما أدري شنو. يلتفت على والدته، عطيني فلوس، والله ما عندي، يضرب فيها. والأب مسكين بس يحط إيده على خده ويبكي، يترجى، يحاول يدخل بين بشار وبين أمه ويدفع ويرمي على الأرض. والأم تبكي، عطيني فلوس لا أضربكم كلكم، يمسك إخوانه ويضربهم ضرب. والأم صارت تعطيه أطلع برا، بس روحي فكنا من شرك، يطلع برا البيت. يجي اليوم اللي بعده والاستمر على هالحال جننه، والأم مسكينة لا حول ولا قوة، ما هي قادرة عليه. المهم لما وصلت الأم إلى مرحلة أن ما عندها تعطي الولد، صارت تحلف له تقول له أقسم بالله ما عندي، قام يطلع أفكار جديدة في عملية الابتزاز والضغط. صار شي يقول له، يقول له أنا شاك أصلا أني أنا مش ابن أبوي، وأن أنت كانت إلك علاقات سابقة وجبتيني عن طريق الزنا، عطيني 100 دينار علشان أعمل فحص الأبوة، يقصد الدي إن إيه. شنو؟ أي نعم، وأنا شاك في هالموضوع، وأنا سمعت حكي، وصار يتهم والدته أنها كانت على علاقات سابقا وأنها جابتها بالحرام. وعطيني فلوس. يعني شوف الحقارة والنجاسة اللي وصلت في الولد. خلاص مو هام هلا مو هذا هو ال يعني ما ودي أقول كلمة يعني الردي طايح الحظ الجبان اللي ما فيه رجولة يستقوي فقط على أسرته لما يطلع بالشارع يصير مثل الدجاجة. والله في كثير منهم بالشارع يصير محترم وعند أصدقائه وربعه وجيرانه لأنه يخاف يمسك واحد ويمسح بوجه الأرض، لكن يستقوي على والدته المرأة المسكينة، على إخوانه الصغار، على أبوه الكبير في العمر، يصير رجال يصير وحش في البيت، لكن خله يطلع في الشارع ويلف عليه واحد يعمل حاله أنه ما شاء الله أنه مسامح ما يخالف بعتذر منك لكن خله يدخل البيت الكلب. خلاص الآن وصل مرحلة من إهانة والدته واتهامها أكثر من هذا عقوق ما في. المهم أعطيني 100 دينار أعمل الفحص. حرام عليك اللي قاعد تقوله، شنو هالكلام هذا يا ابني؟ والله ما عندي فلوس. ولا تقعد تقول هالكلام عيب أو يمسك والدته ويضربها ضرب يا اللي فيك يا اللي يا زاني يا يعني يسب امه ويتهمها بعرضها. واخوانه الصغار من القهر اللي فيهم صاروا يحاولون يحمون والدتهم وعارفين انهم يتعرضون للضرب ويضربهم لين وصل فيه الحال انه يبي يقتل امه ويروح يركض على المطبخ. والله لا اقتلك، ويركض للمطبخ يبي يجيب السكين. ابوه قال حق امه، ابو بشار قال حق ام بشار، ام بشار اطلع برا البيت اخذي الاولاد واهربي روحي بيت اهلك، بيت اهلها قريبين منهم يعني بيت خواله. وفعلا وتركض هالمره المسكينه تاخذ عيالها الصغار وطلعوا برا البيت. على طلعت بشار ماسك سكين، وينها ابوه قال له الله يخليك يا ولدي حرام عليك، هذه امك، انت ايش فيك صاير مجنون؟ ويدفع ابوه على الارض ويطلع يركض يلحق امه يبي يصيدها يعني قبل لا توصل عند بيت اهلها. الاب خلاص عارف انه ما هو قادر يسوي شيء، وهذا هو قهر الرجال انك تشوف ابنك يعتدي على عيالك الصغار اللي انت المفروض تحميهم ويعتدي على والدته وانت المفروض انك توقف بوجهه لكن ما عندك صحة. على طول قال هذا اخر العلاج هو الكي، خلاص يعني ما ظل فيها نصح ولا ظل فيها اصلا صبر. ويروح ويطلع عنده سلاح البومبكشن هذا اللي احنا نسميه شوزن عندنا في الكويت، وسلاح انا سبق اني تكلمت عنه، له صوت مدوي وياخذ السلاح ويحط فيه هالرصاصة، سلاح قديم عنده مخبيه الشايب، ويحط فيها الرصاصة او يطلع من البيت يلحق على ولده. يا دوب وصل وسط الطريق وإلا هذا الولد بشار راجع من بيت خوالة في منتصف الطريق ويلتقي في والده. أبو شو يقول له؟ يقول له ليكون قتلت أمك وأخوانك. وهذاك معصب ومتنرفز وكذا ويشوف أبوه ماسك السلاح يقول له وأنت يعني كمان عامل حالك رجال بدك إياني أقتلك؟ وأبوه يقوم ويسدد له طلقة وتجي في الصدر أو يزدح في وسط الشارع. الناس اللي مرت قال لهم اتصلوا على الشرطة. خلاص حتى الولد يذكرون انه يوم طاح صار يرجف يرجف يرجف ويرفع ايده يعني يقول حق ابوه يعني تعال ساعدني تعال. والله العظيم شيء غريب. عرف ان الله حق مات وشالوه للثلاجة. الشايب اعترف قال انا اللي قتلته. ليش؟ والله صار كذا كذا كذا كذا كذا. الكل يقول له زين سويت احسن ما عملت فيه. هذا اصلا ما يستحق ان يكون ابن لاي انسان اصلا. وعوضك على رب العالمين. وفعلا الولد لا وصل مرحلة من العقوق ودك ترميه في حاوية القمامة ولا تحسف عليه. أنت اللي سويته وما قصرت معاه وربيته خلاص يكفي. الباجي يتحمله وراه حساب وراه عذاب وراه. الشايب في المحكمة يوم اطلعوا على الوقائع وعلى على تفاصيل الحدث وعرفوا ايش كان يسوي فعلا هالولد هذا في ابوه وامه واخوانه، حكموا على الاب بالحق العام فقط لمدة سنة وتم تخفيضها والاكتفاء بمدة الاحتجاز والافراج عن ابو بشار. والله اذا يسمعني انا اقول لا تحزن، يعني انت اللي سويته هذا هو الصح. خلاص وصل مرحلة انه خلاص دمر اسرة كاملة. طبعا اتضح بعدين ان بشار ما لحق على امه ولا على اخوانه، هذول دخلوا البيت عند خوالهم وما صادهم. لكن لما رجع الاب اعتقد ان بشار وصل او مسك امه وطعنها وكذا، لذلك هو اطلق عليه النار. قصة الليلة من العجائب كذلك في الأردن حصلت عام 2010. اسمع السالفة الغريبة. في امرأة كويتية كانت متزوجة من رجل أردني في عام 1993 وكانوا عايشين حياة طبيعية في الأردن. في عام 94 يعني بعدها بسنة الله رزقهم بولد سموه حسان. وفي سنة 97 الله رزقهم في بنت وسموها حسناء. حسان وحسناء. المهم بعد ما جتهم هالبنت حصلت مشاكل بين الزوج والزوجة، قام الزوج وطلق زوجته الكويتية وأخذ منها الأولاد، ما قدرت تأخذهم تبي ترجع لأهلها في الكويت. المهم طردها وهي فعلا ما لها أحد، رجعت للكويت وخذ الأولاد. ايش سوى فيهم؟ أول سنة رموهم في حضانة لمدة سنة كاملة، بعدين انقلوهم إلى دور رعاية وجلسوا هناك 8 سنوات. عاشوا حياة جحيم الولد والبنت. الأب خدام من أمهم وبعدين ما هو قادر يتولاهم رماهم. بعد 8 سنوات في دور الرعاية فكر انه يعني اني ارجعهم واني اخليهم يعيشوا معه وكبروا شوي وقادرين يشيلون نفسهم، يعني مو نفس لما يكون اعمارهم سنه وسنتين. فعلا راح اخذهم عنده. والام صارت كل سنه وسنتين تسافر للاردن تشوف عيالها. وترسل لهم مصاريف من الكويت ويعني مباشرتهم، لكنها كذلك كانت صغيرة في العمر وتزوجت وشافت حياتها والعيال عند أبوهم، وهذاك هو عاد اللي يتحمل مسؤوليتهم، إيه كذلك تصرف عليهم. طول هالسنوات من زيارة الأم لأولادها في الأردن، كل ما تبي ترجع للكويت يقولوا لها يا ماما اخذينا معاك للكويت، خلينا نعيش معاك، خليك قاعدة معانا هني. تقول لهم ما أقدر، أنا مستقر هناك وأبوكم ما يرضى يخليني أخذكم، وما أقدر أقعد عندكم وأترك زوجي وعيالي، يعني شنو أقدر أسوي لكم، أبوكم هو المعنت. المهم راحت سنة سنتين ثلاث إلى عام 2010، قالوا لها يا ماما الله يخليك الزيارة الجاية لما تجين الأردن ترى احنا بنرجع معاك للكويت، خلاص ما احنا قادرين نعيش هنا يا يما. قالت في عندي مشكلة، القانون ما بيسمح لي اني اخذكم من ابوكم وابوكم كذلك رافض الا اذا مات ابوكم. قالها ولدها اللي هو حسان، قالها يا ماما يعني شو بدك ايانا نستناه حتى يموت؟ قالت لا، انا بدي اياك وتموتوه واخلصوا منه هسه، بدكم يعني تخلصون اخلصوا منه يلا. حطت في بالهم هالفكرة. بعد فترة رجعت يعني زارتهم في الأردن ورجعت للكويت وصارت تفكر بطريقة وكذا، وسافرت لهم مرة ثانية. هذا كان في 2010 شهر 5. فلما التقت في عيالها وصاروا يترجونها، والله يخليك يا ماما اخذينا خلاص لما ترجع الكويت اخذينا معاك بدنا نعيش معاك. قالت لهم شو لساتنا على الحكي اللي حكيناه؟ قالوا اي حكي؟ قالت لهم نخلص منه. قالوا لها اي ما عندنا مانع. طبعا الولد عمره 17 سنة والبنت 13 سنة. قالوا شلون يعني فهمينا يا ماما شلون طريق ان نخلص منه؟ قامت طلعت لهم علبة جايبتها معاها من الكويت، والعلبة علبة أدوية وداخلها مثل البودر لونه أبيض، وحطتها لهم في كيس على كيسين. قالت أبوكم دائما لما يحب يشرب شيء يعني شنو يشرب؟ قالوا لها يحب يشرب المرمية. كانت حلو، لما تعملوا له مرمية حطوا هالكيس الجزء الأول فيه، وبعد يومين حطوا له كذلك في المرمية الجزء الثاني أو الكيس الثاني من هالدواء، ولا تحكوا مع أحد، ولا أحد ممكن يكتشف سبب وفاته. قالوا أوكي. فعلا كان الأب متعود أنه يطلب من بنته أن تسوي له المرمية، معلمها شو الطريقة. قامت البنت ونفذت الخطة، حطت في الكوب اللي هو الكيس الدواء البودر وشرب أبوها. في الليل بدأ يشعر بآلام في الصدر وضيق تنفس وآلام وحالته حالة وكذا، وصار يئن في الليل. فراحت البنت مع أخوها عند أبوها يعني شو فيك يا بابا وكذا؟ قال والله صدري بيوجعني وما أدري شنو وما أدري. قالت له الحين بعمل لك مرمية مرة ثانية بتحسن صحتك. قالها فعلا مرمية علاج حق أمراض كثيرة، لكن ما يدري أنها سوت له كوب ثاني وحطت الجزء الثاني من الدواء. أهني الرجل وقف قلبه، طاروا فيه المستشفى، مستشفى البشير، لكن ما لحقوا عليه وتوفى. بدأ الأمر طبيعي في البداية، وفاة طبيعية ورجوعا إلى السجل الطبي لهالرجل، قالوا إيه هذه مضاعفات الأمراض اللي عنده، لأنه سبق أنه سوى عملية جراحية في القلب وعنده مشكلة في ضغط الدم وعنده مشكلة في الرئة. المهم بعد الفحص قال وفاة طبيعية، والموضوع خلاص يعني الله يرحمه، ودفنوه بدون تشريح وسووا عزاء وخلص الموضوع. طبعا الأم انبسطت يوم عرفت إنه مات، قالت لهم خلاص خلي يهدى الوضع شهر شهرين واجي آخذكم، لأنه خلاص يعني اسكنوا عند عمهم. لكن شو اللي حصل؟ اطلعت أم الرجل اللي توفى، جدتهم، قالت أنا شاكة في موضوع وفاة ولدي، وأنا حاسة أن أولاده هم اللي حاطيله شيء، يعني ساقينه شيء، حاطيله شيء بالشراب ولا الإحساس. الأم سبحان الله رغم أن ما عندها أي دليل تقول أن ابني كان عنده مشاكل مع الأولاد، أولاده ومع طليقته اللي هي الكويتية، وسبق أن ابني حكى لبنته أن أنت أصلا أنا شاك أن أنت مش بنتي، والبنت فعلا راحت اتصلت على أمها وقالت لها الكلام هذا صحيح. الأم صارت تبكي وليش يقول لك كذي، قالت والله هو يقول لي هل أنت يعني فعلا كنت على علاقة غير مشروعة وجبتيني وسجلتيني باسمه، هو يقول أن هو أصلا مش أبوي. قالت لا هو كذاب بس يعني كنوع من الانتقام، لذلك احقدت عليه زوجته أو طليقته. فالأم شاكة في الموضوع، قالت الكلام هذا حق منه؟ حق عيالها اللي هم العمام. قالت أنا شاكة بالأولاد حسان وحسناء أنه هم اللي قتلوا أبوهم. ما صدقوها، قالوا يا ماما يعني معقولة يقتلون؟ شان يقتلون؟ ترى هو وفاته طبيعية وفحصوه، وحتى المستشفى أكد، والرجل أصلا تعبان ومريض. يا ماما حرام عليك، هذا الصغار في العمر شلون تتهمينهم بالطريقة؟ ما صدقوها. حتى مع ضغط العجوز على عيالها قام العم ومسك البنت حسناء عمرها 13 سنة، سألها قال لها حسناء أنت حاطة شيء لأبوك في الشراب؟ البنت خافت قالت لا إيه. قال شنو؟ شنو كنت حاطة؟ قالت ها، طبعا هي عشان تستر على أمها قالت إيه أنا حطيت له سم مال الحشرات. فهو عرف أنها هي كذابة وما صدقها، لأن أصلا السم يبين وسم الحشرات هذا ما بيموت بهالطريقة، والرجل أصلا كان تعبان وراح سأل أكثر من دكتور هل سم الحشرات، قال لا هذاك أعراض واضحة ومستحيل أن هذا سم حشرات، أصلا الرجل ما مات في التسمم، مستحيل مستحيل، هذه البنت كذابة. لذلك هو قال لا هذه مسكينة من كثر ما انظلمت في حياتها وفي دور رعاية، وأبوها الله يرحمه كان معذبهم، فالبنت يمكن صار بعقلها شيء، فخلاهم عنده في البيت ساكنين وسكر الموضوع هذا. ما صدق لا كلام أمه ولا، لكن هالموضوع هذا أثار بلبلة في العائلة، وصل الكلام لأم الأولاد، خلونا نسميها أمل، أمل الكويتية. أمل وصل كام لأمل، أمل تضايقت وعصبت وحقدت على العجوز. أخذوا عندكم هالصدمة. قالت لأولادها هالعجوز هذه ما راح تتركنا، وهذه راح تضل الزن فوق روسنا لحد ما تكشف الجريمة اللي انتم عملتوها، لذلك بدياكم تعملوا فيها مثل ما عملتوا في ابوكم. جابت لهم الدواء وقالت حطوا لها في البابونج، هي العجوز تحب البابونج، هذاك يحب المرمية، هذه تحب البابونج. قالوا اوكي، وفعلا ويسووا لها بابونج حق العجوز، او تشرب ويرتفع عندها الضغط ويخترب ميزان جسدها. مسكينة ما هي عارفة لا سكر لا ضغط لا هبوط، صدرها يوجعها، الكلى، الرئتين، ما تخربطت. طاروا فيها للمستشفى وجلست 29 يوم في المستشفى على الأجهزة والأجهزة التنفس إلى أن توفيت. وفاة المرأة العجوز خلى عيالها يربطون الأحداث مع بعض، وأنها سبق أن اتهمت الأولاد وأنها كانت شاكة في الموضوع وراحوا بلغوا المستشفى وأن يتأكدون. المستشفى فحصوا الجثة أكثر من مرة، والمرأة كانت قاعدة عندهم 29 يوم تحت إشراف الأطباء. اكتبوا تقرير طبي إن الوفاة طبيعية، ما هي متعرضة لا تسمم ولا. يا جماعة من وين يجيبون هالحكي يقولون حق عيالها؟ قالوا متأكدين صدقون؟ قالوا لا يبا الوفاة طبيعية، وأصلا العجوز أصلا مريضة في أمراض عديدة يعني، ومستحيل، لا مستحيل إن موضوع جنائي. أو يدفنون العجوز. قام العم ما هو مصدق، خلاص قام يفكر ويمسك البنت حسناء اللي عمرها 13 سنة ويحطها في غرفة ويحط لها كاميرا فيديو ويستجوبها يبيها تعترف. قال لها أنت قتلتي أبوك؟ قالت لا. قال شنو؟ قالت لا أنا ما قتلته. قال مش تتذكري زمان لما سألتك قبل كم شهر، لأن أبوها توفى ب 2010 بشهر 5 والجدة توفت بشهر 9، يعني بعد 4 أشهر من وفاة أبوها. قالت تتذكر قبل 4 أشهر لما كنت أسألك وقلت إيه وأنا حطيت لها سم حشرات؟ قالت لا. قال أنت حطيتي لي جدتك حطيتي لها شيء؟ المهم ضغط على البنت وكذا، المهم خلاها تعترف وراح قدم بلاغ رسمي في الجهات الأمنية، وصار القبض على أمل الكويتية أول ما جت في زيارة ويمسكونها، ومسكوا العيال اثنين وحالوهم للتحقيق بتهمة شرع بالقتل، وطلبوا استخراج جثة الرجل والجدة. افحصوهم ما فيهم اي نوع من السموم. جاب لهم الفيديو اعترافات البنت. المحكمة يوم شافت الفيديو، وكان عندها محامي امل الكويتي حط محامي يدافع عنها وعن عيالها وهي تنكر طبعا، فالمحامي قال حق القاضي يا سيادة القاضي البنت عمرها 13 سنة لا يجوز التحقيق مع أي حدث إلا بوجود ولي أمره، وفي هذا الوقت نفسه كان ولي الأمر هو العم المشتكي، لذلك ما يجوز أن يكون هو ولي الأمر وهو المشتكي. الشيء الثاني، على أي أساس وبأي حق يستجوب قاصر وحط لها فيديو؟ هذا غير رسمي وهذا مجرم أصلا. الشيء الثالث، واضح اصلا من الفيديو انه صار يضغط عليها علشان تعترف. في البدايه كانت تقول لا، قال انتوا صار يضغط علشان تقول الكلام اللي هو يبيه. الامر الرابع، شنو السم اللي حاطينه حقه؟ يعني التقرير الطبي الشرعي يقول ما في سم، والعجوز كذلك ما فيها سم، والوفاة طبيعية، الأب كان مريض ومسوي عملية، والعجوز كبيرة في العمر وفيها أمراض، على أي أساس تتهمون أن ماخذين سم؟ قالوا لا، التقرير يثبت أن في جسد الرجل فيها يعني بقايا من أنواع الأدوية. طبعا في نوع دواء هو اللي تم إعطاءه حق اللي جابته أمل حق عيالها، ما راح أقوله لكم لأن هذا خطير، هذا هو اللي قتلهم معقد حتى الأطباء معرفته، لكن أنا ما راح أذكره لكم. زين، يوم خذها الدواء هذا صار فيه توقف القلب والرئتين نتيجة احتشاء عضلة القلب الحاد، نتيجة كذلك ارتفاع ضغط الدم الشرياني وتصلب الشرايين، وأن المغدور كان يعاني سابقا من نقص التروية القلبية وارتفاع التوتر الشرياني وارتفاع كذلك ضغط الدم. يعني الدواء هذا كان يعطي النتيجة العكسية للمرض اللي يعاني منه الشخص. يعني مثلا هو يعاني من ارتفاع ضغط الدم، هذا يرفع ضغط دمه أكثر بدل ما ينزله. إذا كان عنده مشكلة وعنده هبوط، هذا يخلي الهبوط دبل 10 مرات، يعني يقتله. لذلك ما قدروا يعرفون هذا نوعية الدواء بشكل مضبوط إلا بعدين، لكن قالوا ممكن أن هو اللي خذها الدواء، مش شرط أن الأولاد هم اللي سقوه، ما في أي دليل عليهم. المهم المحامي كان شاطر في الدفاع عن الولد والبنت، والأم تعتبر هي المحرض، فلما طلعوا حسناء وحسان براءة من التهم الموجهة لهم، فبالتالي والدتهم المحرضة بعد انتفاء التهمة هي تطلع أصلا براءة دايركت، وفعلا تم الإفراج عن المتهمين وراحوا عاشوا مع والدتهم. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.